وسلام للقلب المؤمن. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر.